هنا القاهرة، سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية، عمر بطيشة، الفكرة إسماعيل جويدار، المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. امبارح كنا وصلنا لسنة 1983 وانطلاق برنامج شاهد على العصر، وأيضا في نفس العام 1983 بدأت سلسلة البرامج القصيرة اللي كنت بقدمها على مائدة إفطار البرنامج العام، واللي استمرت بعد كده أكتر من ربع قرن، وكانت نوعية جديدة ورشيقة على وقار وجدية البرنامج العام، سواء من ناحية التتر أو الفورم بتاع البرنامج أو الموسيقى والنقلات أو حتى مرح وشقاوة الأسئلة الساخنة اللي كنت بحاور بها ضيوفي، وده كان مستغرب شوية على وقار البرنامج العام. فده ابتدى 83 ببرنامج اسمه 5-1. طيب 5-1. الكاتب والفنان المرموق الأستاذ فايز حلاوة، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا باشا. لو قررت بينك وبين نفسك أن تتخلى عن أقل هذه الأنشطة أهمية لديك، تتخلى عن إيه؟ التمثيل ولا التأليف المسرحي ولا الكتابة الصحفية ولا الإخراج؟ والله أتخلى عنهم كله. وتلاه برنامج جيم سؤال. فنان الكبير فريد شوقي، ايه السؤال اللي الإجابة عنه بتقول لا؟ هل ناوي تعتزل التمثيل؟ وتلاه برنامج كان التتر بتاعه دمه خفيف قوي، كان عامله الموسيقار الكبير حبيبي سيد مكاوي اللي كنت بسميه الملك. نسمع منه جزء بسيط كده. طبيب رغم أنفه، عمر بطيشة. قرب قرب واحجز دورك، عندنا كشف سريع مجاني. كشف سريع مجاني، زور دكتوري وزور دكتورك في ليالي الشهر الرمضاني. الشهر الرمضاني هنخلي الناس يبقوا دكاترة، نسألهم في حاجات وحالات، يدونا روشتات مختصرة تعالجنا من السلبيات. قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب سيدة الشاشة فاتن حمامة، ما هو تشخيصك لحالة الفيلم المصري؟ الفيلم المصري أنا أقدر أقول إنه في حالة نقاهة. ثم جاء برنامج شيء ما، وكان أول تتر تتلحم فيه أسامينا أنا وعمار الشريعي، وكان مفاجأة فعلا، دمها خفيف على الفطار، والأطفال حفظوا التتر بتاع البرنامج زي ما بيحفظوا الإعلانات. هنسمع منه دلوقتي برضو فلاش كده بسيط. شيء ما في قلبك جوه، شيء ما هتقول ايه هو، شيء ما في قلبك جوه، شيء ما هتقول ايه هو، اوعى تخبي اوعى تداري، قول بصراحة دي بصراحة حلوة. شيء الكاتب الكبير الأستاذ أنيس منصور، شيء ما افتقدته في مجلة أكتوبر بعد ابتعادك عنها؟ أنا زي واحد كان شايل شيلة لمدة 9 سنوات، الشيلة حطتها ولكن ما تزال كتفي توجعني. وزي ما قلت لكم، استمرت هذه الكبسولات الساخنة على الإفطار في البرنامج العام أكثر من ربع قرن، ختمتها ببرنامج استراحة المحارب، واللي قدم في إحدى حلقاته الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم نبوءة مبكرة بانتهاء عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. إزاي؟ نسمع كده. استراحة المحارب الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، من هو المحامي اللي حضرتك تبقى على اتصال به في استراحة المحارب؟ محامي مصر العظيم الأستاذ أحمد نبيل الهلالي. في قضية إيه؟ هل في قضية متداولة حاليا؟ حاليا قضية الديمقراطية. أنا اندهشت من بعض الناس اللي ركزوا انهم عايزين يسقط حسني مبارك في الانتخابات. دي مش قضيه، قضيتنا ان نضع دستورا لهذا البلد، لهذا الشعب اللي اوجد اول دوله على وجه الارض. والحقيقه دي كانت منتهى الجراه سواء منه او مني، ونكمل بكره ان شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة دسوقي.